اللهم يسر لهم كل خير، اللهم ارفع عنهم كل ضرر، اللهم ارفع عنهم كل ضرر، اللهم ارفع عنهم كل ضرر يا حي يا قيوم. اللهم أقر عيوننا بتحكيم هذا الدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم قد طغوا وبغوا. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فعليك به، اللهم من أراد ديننا أو أخلاقنا أو بلادنا أو نفوسنا بضر اللهم فانتقم منه، اللهم فانتقم منه، اللهم فانتقم منه. اللهم عليك بكل معتد ينشر الإلحاد والفساد، اللهم عليك بكل معتد ينشر الإلحاد والفساد. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم حكِّم فيهم شرعك، اللهم أقِم فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم اجعله ظاهرًا منصورًا، اللهم اجعل هذه الشعيرة ظاهرةً منصورةً يا حي يا قيوم. اللهم من أرادها بسوءٍ فأشغله في نفسه، واكفِ المسلمين شرَّه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين لما تحبُّه وترضاه، اللهم اجعله شوكةً في حلوق أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصُر به دينك، اللهم أعلِ به كلمتك، اللهم انصُر به وبوليِّ عهده هذا الدين، وانصُر بهم شعيرةَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم اغفِر لكل مسلمٍ ومسلمة، اللهم يسِّر لهم أمورهم، اللهم وكفهم شرَّهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وكفهم كل شرٍ يا حي يا قيوم، وارزُقهم حياةً طيبةً سعيدةً في الدارين. اللهم أنزِل علينا المطر، اللهم أنزِل علينا المطر، اللهم أنزِل علينا المطر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد. جفَّت أراضينا وضعُفَت أبداننا وماتَت بعضُ بهائمنا، فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمةٍ تُغنِنا بها أم من سواك، اللهم ارحمنا بها رحمةً تُغنِنا بها أم من سواك. اللهم اسقِنا، اللهم اسقِنا، اللهم اسقِنا يا حي يا قيوم. نسألُك أن ترحمنا بضُعفائنا، نسألُك أن ترحمنا ببهائمنا، نسألُك أن لا تُؤاخِذَنا بما فعل السُّفهاء منا يا حي يا قيوم يا غنيُّ يا حميدُ يا كريم. عباد الله، اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبِّحوه بكرةً وأصيلًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،